اللبدي على أعدائه أجمعين من الأولين إلى والآخرين إلى قيام يوم الدين. المبحث الرابع: الغسل. تقدم الكلام عن الوضوء حول الوضوء، وقلنا بأن الوضوء هو عمل عبادي لرفع الحدث الأصغر، وكما يتعرض الإنسان للحدث الأصغر يعتريه أيضا حدث ويسمى بالحدث الأكبر. هذا الحدث الأكبر يوجب الغسل، يعني يرتفع بالغسل. الحدث الأكبر يرفعه الغسل. إذن الغسل هو طهارة مائية عبادية لرفع الحدث الأكبر. ما هي مسببات الحدث الأكبر؟ مسببات الحدث الأكبر يعني الأشياء أو الأمور التي تجعل الإنسان محدثا بالحدث الأكبر هي ستة، موجبات ستة: الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات وغسل الأموات. غسل الميت ستة، ولا يجب الغسل لغير هذه الأمور. يجب الغسل إذن لستة أشياء: للجنابة وللحيض والاستحاضة، على تفصيل طبعا الاستحاضة، لأن الاستحاضة سيأتي أنها ثلاثة أقسام. استحاضة قليلة هذه ما لها غسل، استحاضة متوسطة لها غسل واحد في اليوم، والاستحاضة الكثيرة لها ثلاثة أغسال أو أكثر على تفصيل. والنفاس ومس الأموات، يعني من مس ميتا بعد برده، اللي مس ميت بعد أن برد بدن الميت وزالت الحرارة اللي في البدن يجب عليه يغتسل. والغسل واجب في هذه الأمور الخمسة، وجوب غيري، وجوب للصلاة يعني، إنما تجب الجنابة للصلاة، غسل الجنابة للصلاة، ويجب الغسل غسل النفاس للصلاة، وغسل الأموات وغسل مس الميت أيضا للصلاة. فهذه الغسل فيها واجب لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. الذي يجب لنفسه غسل الأموات. نغسل الميت واجب لنفسه، مو علشان الميت بيصلي ويحتاج طهارة أو بيطوف ويحتاج طهارة، هذا واجب لنفسه. وهذا السيد يقول: والواجب لنفسه غسل الأموات. إذن الغسل له ستة موجبات، خمسة فيها يكون الغسل واجبا لغيره، وواحد يكون الغسل فيها واجبا لنفسه. الغسل يكون واجبا لغيره في حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت، وفي حالة واحدة فقط يكون الغسل فيها واجبا وجوبا نفسيا، يعني مو لغيره، وهو غسل الأموات. ويفترق غسل الأموات عن بقية الأغسال أنه هو ثلاث أغسال: ثلاث غسل بالماء، غسل بماء السدر والكافور والقرح ثلاثة. ويفترق عن البقية أيضا أنه لا يصح إلا ترتيبا، ما يصير التماسا، وهو أيضا واجب بالوجوب الكفائي. المقصد الأول غسل الجنابة. لعل الجنابة سميت بهذا الاسم واطلق عليها هذه التسمية لأن الإنسان في هذه الحالة مطلوب منه أن يجتنب العديد من الأمور. الجنابة طبعا من ابتداء عاد جانبت فلانا يعني تباعدت عن جانب الشر يعني ابتعد عن. فالجنابة أطلق عليها هذه التسمية لأن الإنسان عندما يكون جنبا يجب عليه أن يلتزم بالابتعاد عن بعض الأمور كدخول المسجد ودخول المشاهد المقدسة كقراءة سور العزائم. فلهذه المناسبة سمي غسل الجنابة أو سميت بالجنابة. كيف يكون الإنسان جنبا؟ ما هو السبب الذي تحصل به الجنابة؟ هناك سببان وأمران للجنابة. الأول خروج المني من الموضع المعتاد وغيره، خروج المادة المنوية من بدن الإنسان من الموضع المعتاد أو غيره. يعني لو صارت لفتحة في الخصية ومن هذه الفتحة في الخصية يخرج المني، موضع هذا غير معتاد، لكن يوجب جنابه ولا ما يوجب؟ يوجب. وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر. يعني لو فرضنا أن إنسان خرجت منه المادة المنوية من خصيته، يكفي غسل ولا ما يكفي بالفتوى؟ يكفي غسل. لكن يقول السيد أنه الأحوط استحبابا إذا كان محدث بالأصغر يجمع بين الطهارتين، يعني بين الوضوء وبين الغسل. إذا كان محدث بالأصغر، إذا كان بايل، إذا كان نايم وخرج منه المادة المنوية من غير الموضع المعتاد، من الموضع الذي ليس بمعتاد، يجمع بين طهارتين بين الغسل والوضوء. وطبعا لما نقول خروج المني يعني خروجه داخل خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج إلى خارج البدن لا يوجب الجنابة. لو إنسان وصل عنده الحالة الشهوية إلى الذروة وتحرك المادة المنوية من مكانها لكن لم تخرج خارج الذكر، حكمه ما هو بجنب. لو وضع تيب على مثلا مخرج الذكر أو ربط ولا شيء ولا بأي سبب كان قبل أن تخرج هذه المادة خارج البدن خارج الجسم ليس مجنبا، ليس جنبا، لا يكون جنبا إلا إذا خرجت المادة خارج البدن. موجود على كل حال، ها؟ موجود داخل الجسم. إيه لكن معناها تحركت من محلها يعني كذا. مثلها الحيض كذلك يقول العلماء، لو مثلا شعرت بآثاره وصار تدفق داخل الرحم لكن لم يخرج للخارج ما تعتبر حائض، لكن بس تطلع قطرة منها صارت حائض. ولو أخرجتها بأصبعها، لو دخلت الأصبع تفحص وطلع الأصبع ملوث تحكم لأنه خرج، طلع خارج البدن. إذن السبب الأول الموجب للجنابة هو خروج المادة المنوية خارج البدن. وبحكم المادة المنوية شنه؟ الرطوبة المشتبهة له استبراء، يستحب بعد خروج المني أن يستبرئ الإنسان. بماذا يستبرئ؟ بالبول، أن يبول. فإذا بال وبعد البول خرجت رطوبة واحتمل أنها مني لا يعتني بها، لكن إذا اغتسل مثلا ولم يبل ما بال ثم خرجت رطوبة من ذكره ويحتمل أن هذه الرطوبة مادة منوية حكمه يبنى على أنها مني فيجب عليه أن يغتسل غسل ثاني جديد. واضح؟ لا يقولوا هذه مني هذا مادة سابق من أول أسبابها وكذا، يقول للشرع لا، ما دام خرجت هالرطوبة هذه خارج البدن وأنت تشك أنها مني ولم تستبرئ للمني الأول من بالبول فتحكم على أن هذه طيب. الخارج من المرأة يأخذ نفس الحكم؟ نعم، الخارج من المرأة يحكم عليه بأنه وإن لم يسمى مني ولكن هو بحكم المني فيوجب لها الجنابة، يوجب عليها الجنابة و توجب الجنابة. نعم، مجرد خروج. احنا نتكلم في السبب الأول جنابة، إلى الآن ما ذكرنا الجماع، ذكرنا خروج المادة. فخروج هذه المادة من الرجل ومن المرأة يوجب الجنابة، والمرأة تحتلم كالرجل. المرأة كما أن الرجل يحتلم فالمرأة تحتلم، وكما أن الرجل ينزل فالمرأة تنزل، ويجب على الرجل والمرأة في هذه الحالة ترتيب آثار وأحكام جناب. يقول السيد في العروة، سيد الطباطبائي يعني صاحب العروة، وأيده سيد الخوي وأيده سيد السستاني، أن المرأة تحتلم كالرجل، والقول بعدم احتلامها ضعيف. أكو قول لبعض العلماء أنها لا تحتلم، الاحتلام فقط الرجال، يقولوا هذا القول ضعيف لا يعتد به، هي تحتلم كالرجل. السيد الخوي سيد السستاني سألوه عن يعني أي مقدار من المادة اللي تخرج المرأة وتحكم بأنها جنوب، قال إذا خرج من المرأة الماء بمقدار معتد به بحيث يوجب تلوث الملابس الداخلية وجب الغسل. يعني أكون المرأة يخرج منها رطوبة خفيفة عند شعورها بالشهوة، هذه لتسهيل عملية الجماع، هذه طاهرة كالمذي الذي يخرج من الرجل ولا تترتب عليها آثار الجنابة، لكن اللي يترتب على آثار الجنابة هو الماء الكثير الذي عادة يلوث ملابسها الداخلية وتشعر بالهزة وما يعرف بال يعني بالرعشة. نعم، يسموه بالإنجليزي كلايمكس. هذه في هالحالة يجب عليها أن ترتب آثار الجنابة. طيب، إذن خروج المني موجب للجنابة سواء بالوطء أو بغيره، مع الشهوة أو بدونها. شو مع الشهوة بدونها؟ ساعة واحد عنده مرض، شلون سلس بول، بعضهم عنده سلس مني، مرض حالة مرضية طلع من المني بلا إرادة بلا شهوة، هذا شو يصير؟ أيضا جنوب. هو صحيح أن حالة شاذة، الغالب أن هذه المادة تخرج عند الشهوة، ولكن أكو مو محال يعني من حالات معدومة قد توجد. إذا خروج المادة المنوية سواء بالوطء أو بغيره، بغير الوطء مثل اللي يسموه جلد عميرة أو ما يعرفه في الاصطلاح بالعادة السرية، هذا بغير وط، هذا موجب للجنابة لأنه العبرة بخروج المادة ولا لا، أو احتلام. سواء خرجت المادة بشهوة أم بغير شهوة بواط، لا أنا أتكلم استطراد، بوطء أو بغير وط فهذا موجب للجنابة وتترتب عليه أحكام الجنابة. إن عرف المني فلا إشكال، أو إن عرف المني فلا إشكال، خلاص نعرف المني هذا مني طلع منكم، مني رتب أثر الجنابة. وإن لم يعرف خرجت، أنا شعرت بشهوة خرجت رطوبة لكن ما أدري هي مني أو غير مني، يقولوا إهنا عند الشك يرجع للعلامات. شنو العلامات الشرعية التي يحكم عند توفرها بأن هذا الخارج مادة منوية؟ الشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه، ثلاث علامات. هل خرج منك بشهوة؟ هل خرج منك بدفق؟ هل خرج منك وصاحب خروجه أو صار بعد خروجه فتور في بدنك؟ إذا كان الجواب بنعم فهذا دليل على إن الخارج مني، واضح؟ خلينا نكمل المسألة. ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا، انت خرج بدون شهوة وأشك إنه مني، تبنى عليه ما تبجنه، فقد الفتور ما حصل فتور في البدن، كل هذا متى تلجأ له؟ إذا شكك. ولا في جماع، ما في واط، خروج بس نتكلم عن الآن خروج المادة من البدن. إذن إذا عرف بأن الخارج منه مني فلا إشكال يرتب. إيش معنى فلا إشكال؟ شنو اللي فلا إشكال؟ ما في كلام، يعني لا كلام، خلاص يرتب أحكامه. إيه ما هو يعني يفهم واحد فلا إشكال، فلا إشكال يعني يحكم إنه طاهر ولا على شيء، لا يقول فلا إشكال يعني خلاص يرتب أثار وأحكام الجنابة على نفسه ماكو إشكال. وإن لم يعرف، شنو إن لم يعرف؟ شيك ما يدري. أي وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه. طيب هل علامة واحدة تكفي أم لا بد من اجتماع الثلاث؟ لا بد من اجتماع الثلاث، ما تكفي واحدة. ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا. وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور. إذا كان الإنسان مريض مو مزكم ولا رجلة مكسورة، مريض من الأمراض التي يضعف فيها البدن من الناحية الجنسية وكذا، وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور. سيدنا الخوئي سيدنا السستاني حفظه الله يقول المريض يكفي الشهوة، يعني حتى دفق ما يحتاج. المريض السيد السستاني يكفي فيه علامة واحدة وهي الشهوة، أما السيد السستاني السيد الخوي رحمه الله حكم بحكم المني في كونه موجبا للجنابة. يعني السيد السستاني حفظه الله يكفي في المرأة إذا شكت الشهوة، مثل المريض، المريض والمرأة عنده يكفي علامة واحدة وهي الشهوة من غير اعتبار صفة أخرى كالفتور، ما يحتاج فيها فتور. تعليق السيد على العروة، نعم على العروة السيد الثاني سام إن شاء الله. لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف للمرأة، لم يثبت أن نسمي هذا مني. لكن نعم نعم الماء الخارج منها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجبا الجنابة. وإذا عند السيد حفظه الله أن المرأة عند الشك يكفي عندها الشهوة. طيب، من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه من بجنابه لم يغتسل منها وجب عليه الغسل. واحد عنده فراش، والفراش الشرشف مغير من ليلتين ولا حد ينام على الفراش إلا هو زين، جاء عقب يوم شاف مني على شرشف. من وين هالمني ذا؟ الملك لو ملك ينام عليه الملك ما يمني، هذا من وين؟ منه، ومن جنابة لم يغتسل منها فيجب عليه أن يغتسل. وكذلك لو رأى على ثوبه على سرواله ليلبسه. إذن من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل. أما لا، فراش في غرفة عزوبية كل من جنم عليه أي بشهادة يعني قيدنا هذا الحين. فلو هذا الفراش أو هذا الثوب أو هالسروال اللي يلبسه غيره وجد عليه مادة منوية، هو أمس لابسنا ما في شيء، اليوم لبسه جد لقى عليه مادة، لكن أيضا البارحة واحد لبسه، فيعني الموضوع مو يقينا منه. إذا شك أنه منه أو من غيره فلا يجب عليه الغسل. واضح؟ إذا من وجد على بدنه أو ثوبه منيا وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل، لأن هذه واضحة جنابة وهو اللي أجنبها وما اغتسل منها، فش يجب عليه؟ ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة. كل صلاة ما يحتمل أنها قبلها، يعني كل صلاة يقطع بأنها بعد هذه الجنابة. شو مثلا؟ شو نقول نضرب مثال؟ نضرب مثل مثلا أنه إلى يوم الخميس الفراش هذا متيقن وقاطع أنه نظيف ما في شيء، ليلة الثلاثة شاف آثار المني ولا ينام أحد عليه ولا اغتسل من قبل، فإذا هنا صلوات إلى الخميس صحيح، أما الصلوات اللي بعد الخميس أيه اللي يحتمل سبقة على الجنابة محكومة بالصحة، يعني اللي يحتمل أنها قبل الجنابة محكومة بالصحة لقاعدة الفراغ والاستصحاب الطهارة، أما اللي ما يحتمل أنها أنها قبل الجنابة يعني كما عبر السيد. ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، إذا يحتمل إنها الصلاة قبل أن يجنب فمحكومة بالصحة. الصلوات اللي يقطع عنها بعد هذه الجنابة يقضيها ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها. خلينا نضرب مثل بيضرب مثل بس يعني قلنا إلى الخميس فراشة نظيف جيد جهو ونام عليه ليلة الأحد وليلة الأثنين مثلا بعدها الخميس وشاف المادة انتبه للمادة يوم الأثنين تبل المادة يوم هم تنام عليه ليت لحد ليلة الاثنين زين يحتمل أنها يوم الأحد ليلة الأحد في أثناء نوم ليلة الأحد الجنابة حصلت ويحتمل أنها في نومه ليلة الاثنين. إذا وهو صلى فرض صلاة الصبح يوم الاثنين ولا انتبه زين الصلوات من الأحد إلى ليلة الاثنين ما يجب عليه يقضيها لأن يحتمل أن الجنابة صارت الاثنين بعدها أحسن يحتمل هالصلوات يحتمل سبقها على الجنابة ولا ما يحتمل إيه أحسن فيستصحب قاعدة الطهارة. أما صلاة الصبح يوم الاثنين يقضيها ليش متأكد أنها بعد الجنابة خوش متأكد صار واضح لا إذن هو إلى يوم الخميس متيقن فراشه نظيف نام على ليلة الأحد ونام على ليلة الاثنين انتبه للجنابة يوم الاثنين الظهر أثار على الشرشف مثلا على الفراش ولا يدري هل جنابة حصلت عند نومه عليه ليلة الأحد أو عند نومه عليه ليلة الاثنين فالصلوات من ليلة الأحد إلى ليلة الاثنين يحكم بصحتها مع أنه يحتمل أن الجنابة صارت لحد إيه احتمال صارت لحد لكن يقول للشرع ما دام عندك احتمال أن الجنابة صارت لاثنين خلاص الصلوات ذي اللي تحتمل أنها قبل الجنابة يحتمل الصلوات تحمل قبل الجنابة فصلواتك هذه صحيحة وتقضي الصلوات اللي صليتها بعد ليلة الاثنين بعد ليلة الاثنين. فلو فرضنا أنه ما انتبه لها إلا الظهر يوم الاثنين وقد صلى صبح الاثنين والظهرين الاثنين شو يقول للشرع تقضي يوم صلاة الصبح يوم الاثنين وتقضي وتعيد الظهر والعصر إذا ما خرج وقته واضح. إذن ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها يعني اللي يحتمل سبقها عليها ما يقضيها. وفي مثالنا الصلوات من بعد ليلة الأحد ليلة الاثنين هذا يحتمل سبقها على الجنابة ولا يحتمل يحتمل أن الجنابة بعدها صارت وهي أسبق من الجنابة فلا يقضي. وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة وإن كانت الإعادة لها أحواط استحبابا وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء مثل ما قلنا فراش ينام عليه زميله وجاء يوم الاثنين شاف هالمادة موجودة ولا يدري منه أو من زميل فهما يجب عليه. طيب هل يخبر زميله لما يخبره لا يلزم ما يلزم شيء مع أنه هذه الجنابة قطعا من واحد منهما لكن كل واحد يشك أنها منه ومع شك أنها منه إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما مثل مثال ما ذي اللي ضربناه كما لو وجد مني على ثوب مشترك بينهما، أو على لحاف مشترك، أو على فراش مشترك، خلها على فراش. زيد نام عليه هنا ليلة الخميس، ما في شيء. واحد منهم نام عليه ليلة الأحد، والثاني نام عليه ليلة الاثنين، ووجدت الآثار يوم الاثنين مثلا، أي ما يخلى إما من زيد أو عمر هل نام على الفراش. يعني دارت الجنابة بين شخصين. يعلم كل منهما أنها من أحدهما. زيد يعلم أنها إما منه أو من عمر. إما منه، زيد يعلم إن إما منه أو من عمر، وعمر يعلم أنها إما منه أو من زيد. ففيه صورتان، ونظرا لاحتياج الوقت لتفصيل المسألة فنرجوها إن شاء الله إلى الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.